سقاني الحب كاسات الوصال سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي ناحري تعالي فقلت لخمرتي ناحري تعالي سعت ومشت لنحفي في كؤوسها سعت ومشت لنحفي في كؤوسها فهمت بسكرتي بين الموالي سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لسائر الأقطاب ذموا فقلت لسائر الأقطاب ذموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جلودي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالماء في ملالي فساقي القوم بالماء في ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علومي واتصالي ولا نلتم علومي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حورة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلة بطراز عزم كساني خلة بطراز عزم وتوجني بتيجان كمالي سقاني الحب كاسات الوصال وأطلعني على سر قديم وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالإسم عالي وافعل ما تشاء فالإسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي عطاني رفعة نلت المنالي طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوا صوص سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي كخردلة على حكم اتصالي كخردلة على حكم اتصالي سقاني الحب حبک ساتھی وصالی درست العلم حتی صرت قطبا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي فمن في أولياء الله مثلي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي ومن في العلم والتصريف حالي سقاني الحب كأسات الوصال رجالي في هماجرهم صيام رجالي في هماجرهم صيام وفي غلم الليالي كل آلي وفي غلم الليالي كل آلي سقاني الحب كأسات الوصال وكل ولي له قدم وإني على قدم نبي بدر الكمالي نبي هاشمي ما في حجازي نبي هاشمي ما في حجازي هو جدي به نلت الموالي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف غاشا فإني عزوز قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على راس الجبال أنا الحسني والمختار مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشكور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي أغثني سيدي انظر بحالي أغثني سيدي انظر بحالي أغثني سيدي انظر بحالي أغثني سيدي.